حبيب القلب لا تبكي ولا عاش يوما بكى. في دمعك بوس يقطعني وحس الذنب في جرحى. حبيب القلب لا تبكي ولا عاش يوما بكى. في دمعك موس يقطعني وحس الذنب في جرحك. حبيب القلب حبيب القلب لا تبكي. فأنت القلب يا عمري يمين الله ما بنسى. تزورني يوم وريحني وريح قلبك الشكا. فأنت القلب يا عمري يمين الله ما بنسى. تزورني يوم وريحني وريح قلبك الشكك. حبيب القلب حبيب القلب بلا تبكي. حياتي كلها تفتح وقلبي في يا قمري متيم غاية سلوى. في خاف الله في صفك في قلبي ذاب في يدك. حبيب القلب حبيب القلب حبيب القلب حبيب القلب حبيب القلب لا تبكي. حبيب القلب لا تبكي.